وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته معاشر المؤمنين والمؤمنات في هذا المساء المبارك يستقبل المسلمون ليلة مباركة هي ليلة 27 من شهرهم المبارك لعامهم هذا فعنوان حلقة اليوم ليلة 27 الله عز وجل خلق الليل والنهار وجعلهما آيتين ومطيتين للأعمال الصالحة في الطريق الموصل إلى رحمته ورياض جنته وأهل العلم يقولون إن الأيام والليالي لا تفضل بذواتها إنما تفضل بما شرع الله عز وجل فيها من عمل صالح وليلة القدر سميت بليلة القدر لأمور عدة فيها يكون التقدير والتدبير وهذا مستلزم للشرف والمجد والرفعة والأمر الآخر أن الله عز وجل أنزل فيها كتابا ذا قدر على نبي ذا قدر في ليلة ذات قدر بواسطة ملك ذي قدر عليه السلام هو جبرائيل فهذه الليلة المباركة ليلة 27 قال بعض أهل العلم بأنها ليلة القدر من السلف والخلف من الصحابة وغيرهم وليس المقصود هنا الجزم بأن ليلة 27 هي ليلة القدر إنما الحديث عن فضل هذه الليلة وما استقر في قلوب المؤمنين من الإجلال لهذه الليلة والمبادرة والمسارعة فيها إلى العمل الصالح والحديث عنها من وجوه عدة أما ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن ليلة 27 هي ليلة القدر فهذا المشهور المروي عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مشهور أيضا منقول نقلا صحيحا عن الصحابي الجليل أبي بن كعب فقد قال زر بن حبيش وزر هذا من التابعين الكبار والأئمة القراء كان مقرئ الكوفة في زمانه مع أبي عبد الرحمن السلمي رحمة الله تعالى عليهما قدم زر بن حبيش المدينة في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولقي الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويقال إنه قدم المدينة قبل ذلك ولقي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحدث عن نفسه فقال أول ما دخلت المدينة رأيت صفوان بن عسال فقلت له أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وغزوت معه كذا غزوة والمراد الحديث عن زر الناقل للخبر لأن الإنسان إذا علم الناقل يطمئن إلى المنقول فهذا تابعي جليل يقول قلت لأبي بن كعب وأبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد القراء الأربعة الكبار الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام خذوا القرآن من أربعة وذكر منهم أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه فيقول زر بن حبيش قلت لأبي بن كعب إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول إن من يقوم الحول يصب ليلة القدر من يقم الحول يصب ليلة القدر الآن تأمل في طريقة السؤال زر بن حبيش لما أراد أن ينقل هذا الأمر إلى أبي بن كعب هو في نفسه يملك أدبا جما فلما أراد أن ينقل قول عالم إلى عالم قول صحابي إلى صحابي تأدب أجمل الأدب وقال لأبي بن كعب إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول من يقم ليلة القدر من يقم الحول يصب ليلة القدر يعني من قام السنة كلها يقينا سيصيب ليلة القدر هذا القول الذي نقله زر بن حبيش لأبي بن كعب أراد أن يعرف جواب أبي عن كلام عبد الله بن مسعود فلما قال له ذلك قال أبي بن كعب يعلق على كلام عبد الله بن مسعود قال رحمه الله ثم أكمل لقد علم أنها في رمضان وعلم أنها في العشر الأواخر وعلم أنها ليلة 27 ثم حلف أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه لا يستثني أن ليلة القدر ليلة 27 هذا من الأدلة الكبار التي جعلت جمعا غفيرا من العلماء سلفا وخلفا يقولون إن ليلة القدر هي ليلة 27 وقد قلت إنها من قبل إنها إنه قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. لما قال هذا زر بن حبيش لأبي بن كعب قال أبي يعقب على كلام عبد الله بن مسعود ما سمعتم، وقال في ضمن تعقيبه رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس، يعني الذي بعث عبد الله بن مسعود أن يقول هذا أراد أن لا يكون قيام الناس في ليلة واحدة، وإنما من حرصه عليهم أراد أن يحثهم على الخير، فقال من يقوم الحول يصب ليلة القدر، لأن ليلة القدر لن تخرج عن العام، ومن قام قدر له ووفق أن يقوم السنة كلها فلا ريب أن هذا قطعا ويقينا أصاب ليلة القدر. تبقى بعد ذلك النية والعمل والرغبة والدعاء، وهذا من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه تعليم للناس. أما أبي فنحى منحا آخر وأخذ يجزم بأن ليلة 27 هي ليلة القدر، وهذا الصنيع من أبي بن كعب والصنيع من عبد الله بن مسعود به يحيى الناس، بمعنى أن الناس حسن أن يكون فيهم علماء، هذا يتبع طريقا في التشديد، وهذا يتبع طريقا في التيسير، وهذا يتبع طريقا في العموميات، وهذا يتبع طريقا في الجزئيات، بذلك ينتفع الناس. لكن المهم والغاية الكبرى أن لا يكون ما بين هؤلاء العلماء شحناء ولا بغضاء، ولا يريد أحدهم أن ينتقص أخاه، كما نرى هنا في قدوة حسنة وأسوة عظيمة ما بين الصحابيين الجليلين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وأبي بن كعب، علما بأن زر بن حبيش فيما يظهر من سيرة حياته أكبر من عبد الله بن مسعود وأكبر من أبي بن كعب، وهو من المعمرين. فزر ورد أنه بلغ من العمر 120 عاما، بلغ 120 عاما. هذا الحديث جعلناه أصلا وقد رواه مسلم في الصحيح من الكلام على أن ليلة 27 عند جماهير أهل العلم هي ليلة القدر. ننتقل الآن ما الذي يشرع في ليلة 27 وما يشرع في ليالي العشر كلها. الإنسان يعلم أن الله عز وجل واسع المغفرة، ويعلم من نفسه كثرة الخطأ والذنوب، ويعلم أن من رحمة الله جل وعلا بعباده أن له تبارك اسمه نفحات، فجعل الله عز وجل هذه الليلة جعل قيامها لا يتفق مع غيرها من الليالي في عظيم الأجر والمثوبة، وقال وهو أصدق القائلين إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. والمعنى إن العبادة في ليلة القدر خير من العبادة في 1000 شهر ليس فيهن ليلة القدر، كمن يمكث 83 عاما يعبد الله. وهذه عطية إلهية ومنحة ربانية تشترى بماء العينين. فالمشروع أن الإنسان يبدأ بالأجل، يصلي المغرب والعشاء في جماعة، والفجر صبيحتها في جماعة، وما بين العشاء والفجر يكثر من قيام الليل. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها، لكن الإنسان يجمع ما بين الصلاة والاستغفار والدعاء وقراءة القرآن، ولو قدر له في مثل هذا الوقت قبيل الغروب أن يتصدق لعل الله عز وجل أن يعينه على قيام تلك الليلة ولو صدقة يسيرة فهذا حسن، كما أنه لو أكثر من الدعاء أن يستعين بالله في أن يوفقه لقيام تلك هذه الليلة، وأن يجعل عمله خالصا لوجهه، وأن ييسر له قيامها، كان ذلك نفعا عظيما له. ينبغي أن يعلم أن الناس لا يمكن أن يكونوا جميعا على سنن واحد، فالناس في طلبهم لمعاشهم وهذا من حقوق أنفسهم عليها يختلفون، لكن المهم حتى لو كنت هذه الليلة ذا عمل أو غير ذلك من الأشياء التي قد يبتلى بها العبد، أن يكون مريضا على سرير، أو أن يكون مرافقا لمريض، أو أن يكون سفر عارض لا بد منه، كل ذلك لا يمنع أن تقوم الليلة وتكثر فيها من ذكر الله حتى لو ب3 ركعات مع كثرة الاستغفار والدعاء والمبني عليه ما في القلب من رغبة فيما عند الله، المبني عليه ما في القلب من رغبة فيما عند الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، يقبل العبد على ربه بقلبه في هذه الليلة وفي غيرها من الليالي، لكنه في هذه الليلة أوكد، ويستصحب قول الله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة لا تنزل إلا لشأن عظيم، فلما كانت هذه الليلة كريمة عند الله تنزل الملائكة واختلف في الروح. والمشهور أنه جبرائيل عليه السلام ماذا يصنعون؟ يؤمنون على كلام الناس، يؤمنون على دعاء بني آدم. فالمؤمن يدعو والملائكة تؤمن، والليلة ليلة قدر، وصفها ربها بقوله سلام هي حتى مطلع الفجر. فمن حرم خيرها فقد حرم خيرا عظيما. ولا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يتوانى في قيام هذه الليلة، في قيام العشر كلها وما بقي من الشهر، وقد بقي من الشهر ليلة 27 وليلة 28 وليلة 29 وليلة 30 إن كان الشهر تاما وافيا، وكلها مظنة أن تكون إحداها ليلة القدر إن لم تكن قد مضت. لكن كما قلنا ذهب أبي بن كعب وابن عباس وغيرهما من علماء الأمة على أن ليلة 27 هي ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها سلام هي حتى مطلع الفجر. يستصحب الإنسان فيها علمه بعظمة ربه ويثني على الله عز وجل بما هو أهله. ولعلنا ندعو في آخر هذا الجزء دعاء أن يتعلم الناس منه كيف قدر الإمكان كيف يدعون ربهم. فهذا تعليم دعاء لا تزكية للنفس، بمعنى نعلم الناس مما علمنا الله، لكن الله أعلم بحالنا، ولسنا أهلا لأن نتقدم أحدا بدعاء، ولا نتقدم بين الناس فندعو لهم، لكن ننقل علمنا. أما حالنا وعملنا فنسأل الله عز وجل عفوه وعافيته وغفرانه وستره. بقي أن نقول قبل أن ننتقل إلى الدعاء أن التقدير له مراحل وله أنواع في شرع الله عز وجل. فمثلا التقدير الكوني الذي يعم الخلق كله، هذا كان أول ما خلق الله عز وجل القلم، قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا يشمل النوع الإنسانية وغيره، يشمل مقادير كل شيء بلا استثناء كتبها الله عز وجل، فهذا تقدير كوني. ثم تقدير حولي، وهذا الذي يقع في ليلة القدر، حتى قال العلماء يكتب من كتب الله لهم الحج هذا العام، تكتب أسماؤهم فلا يزاد عليهم ولا ينقص منهم. فهذا تقدير حولي يقع كل ليلة في ليلة القدر، قال الله عز وجل عنها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، وقال فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وهناك تقدير يتعلق بالنوع الإنساني وقد مضى، أين مضى؟ ذكره العلماء في عالم الأرواح ويحتجون عليه بقول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا تقدير يتعلق بالنوع الإنساني. هناك تقدير فردي خاصة كل أحد بنفسه، وهذا وقع عندما يأتي الملك لبني آدم فيقول له الله عز وجل والبني آدم يومئذ في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله ذكر أو أنثى شقي أو سعيد. فهذا تقدير فردي. وهناك تقدير حولي قلنا إنه في ليلة القدر، وهناك تقدير يومي قال الله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يجبر كثيرا ويغني فقيرا ويرحم أسيرا ويحكم ما يشاء ويفعل ما يريد لا إله إلا هو. هذا ما تيسر، ولعل نميل إلى فاصل ونرجع الدعاء إن شاء الله تعالى إلى آخر الحلقة بإذن الله. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، وإننا معكم إذ ندعو الله عز وجل أن يوفقنا لقيام ليلة القدر. نستقبل أول أسئلتكم. الأخ خالد من إيرلندا، تفضل. الشيخ أنا أحبك بالله. أحبك الله يا أخ خالد. الشيخ يعني أنت بالنسبة إلي يفشي قدوة يعني بحياتي، يعني أنت غيرت حياتي كاملة شيخ. يعني أنا وإن شاء الله رمضان مبارك عليك وشيخ الله يوفقك، وإن شاء الله أجي للسعودية وخصيصا أجي المسجد قباء أزورك. الله يحييك يعني يا خالد، شكر لك هذه المشاعر. الله يخليك. أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياك توفيقا، وأشكر الإخوة في قناة دبي الذين أتاحوا لي التواصل مع أهلينا ومحبينا وإخواننا ومن من الله علينا وعليهم بالقبول في سائر أقطار الأرض. الله يخليك، ذخر للأمة إن شاء الله. الله يخليك إن شاء الله شيخ. آمين. الله يخليك شيخ. بس عندي سؤال واحد. تفضل شيخ. الحمد لله أنا هنا بالغربة وهذا شيخ، بس شيخ يعني أريد دعاء من عندك على يعني شلون يعني أريد يعني زوجة صالحة، لأنه شيخ هنا يعني تزوجت يعني أم لما يعني بعد يا خالد؟ لا والله شيخ بعدني بعد، وجد أحاول شيخ نوبات ما تصير. أي يعني أحاول دعاء بالليل يعني أقوم بالليل وودع من الله سبحانه. الحمد لله رب العالمين، الله جل وعلا يعني هو إذا تستطيع تكتب معي أو تسجل يعني. نعم شيخ. يعني قل اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تيسر لي الزوجة الصالحة التي تعينني على أمر ديني ودنياي. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترزقني الزوجة الصالحة التي تعينني على أمر ديني ودنياي. وأكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عذاب النار. الله يخليك موفق. موفق يا أبا الوليد، موفق. حياك الله. الأخت أم عبد العزيز من العين. السلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحة والعافية يا شيخ، وبيض الله وجهك إن شاء الله. حياك الله يا أختي. بس عندي سؤالين شيخ. السؤال الأول، أنت كنت قايل قبل عشان موضوع الزكاة، إذا كان حال الحول على القيمة في البنك لازم أزكي عنها. طيب إذا أنا عندي مبلغ وكل سنة أو كل فترة قاعد يزيد، مثلا مبلغ توفير، حددي يوما في العام يا أخت أم عبد العزيز. مثلا أنا كل رمضان قاعدة أطلع في الزكاة. إذن خلاص نأتي مثلا، لو فرضنا أنك تأتين في مثلا ليلة 27 نفرض تؤدين طيب زكاتك، أو واحد رمضان، فتأتين تنظرين ما الرصيد الذي في البنك كله، ثم تزكين المبلغ الموجود. بعد أن تزكي حتى لو زاد يا أختي بعد ذلك لا يلتفت إليه إلى أن يحول الحول من رمضان القادم إن شاء الله. الله يعطيك العمر المديد والعمل الصالح. ثم تزكين. فأنت إذا جعلت يوما معينا في العام تزكين فيه لا تلتفتي إلى الزيادة والنقصان في رصيدك في البنك. بمعنى يكفيك أنك تأتين لهذا اليوم، الثاني من رمضان، الثالث من رمضان، ليلة 27، العاشر من رمضان أو قبله أو بعده، أو واحد محرم ليس معينا، لكن جرت عادة السلف في كما نقل عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم كانوا يزكون يخرجون زكاتهم في رمضان. فكونك تتبعين هذا الأمر هذا خير عظيم ويدل على شخصيتك الإسلامية. فأنت تجعلين يوم معين في رمضان تنظرين فيه كم يوجد لأم عبد العزيز في البنك، ثم بعد ذلك تزكين، وبذلك تبرأ الذمة حتى العام الذي يليه فتزكين في نفس الأيام. تقبل الله منك يا أم عبد العزيز. في سؤال ثاني؟ طيب نأخذ الأخت منى من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور. آمين. بدي أسألك، أنا من يعني فترة منيحة تقريبا شيء 3 سنين كنت مخطوبة، وسبحان الله يعني صار الظروف تركت أنا وخطيبي، تركنا بعض، بس كنا يعني الحمد لله التزام وهيك تاركين بعض، وأنا يعني تركنا بعض يعني الظروف كانت أقوى منا، بس يعني أنا بدي هو بده يعني سبحان الله بالفترة اللي تركنا فيها بعض يعني أنا قلت ندرت إني إذا رجع الموضوع رجعت أنا وياه لبعض بدي أذبح خاروف، هذا النذر ندرته. مرت الفترة وسبحان الله رجع حكى معي يعني رجع على أساس إنه بده يعني، بس هالموضوع ضل بيني وبينه يعني ما فتح رسمي إنه بين أهلي أو قرايب أو هيك، ضل بيني وبينه رجع، ضلينا فترة صغيرة ورد ترك. انتهى الموضوع نهائي يعني، وما حدا دري فيه بس أنا وياه، وضل فترة طويلة شهور بس رجع مرة ثانية. لما رجع مرة ثانية يعني رجع انفتح الموضوع صار بشكل رسمي وكتبنا الكتاب والحمد لله هلأ أنا وياه متزوجين صار لنا شهر ونص وهيك. يا ترى إنه بس بدي هالنذر إني أنا لازم أوفيه هلأ ولا انتهى بهذيك الفترة إنه يعني إنه ترك هو يعني أولا الحمد لله. أولا الحمد لله الذي جمع بينكما على خير، أسأل الله أن يحفظكما بحفظه ويتولاكما برعايته. النذر يا أختي منى ما زال قائما ويلزمك أن تذبحي خروفا هو في الذمة، يعني هذا النذر في ذمتك متى ما تيسر لك، لا يلزم الآن لكنه يبقى في ذمتك، والدنيا إقبال وإدبار، وليس على كل حال يتيسر لفتاة أو لزوجها المال، لكن متى ما تيسر لكما المال بما أنك أنت التي نذرتي فيلزمك أن تذبحي خروفا كما نذرتي، والحمد لله الذي تفضل عليكما. ونسأل الله أن يكفيكما شر الأشرار وكيد الفجار وأن يرزقكما الذرية الطيبة الصالحة. الأخ محمد من السعودية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير ويجمعنا بك في الجنة إن شاء الله. اللهم آمين في الدنيا والآخرة. حياك الله. بالله لو سمحت يا شيخ ممكن عدة أسئلة ولا؟ تفضل يا أخ محمد يسمح الوقت. الله يجزاك خير إن شاء الله. السؤال الأول الشيخ بسألك عن الصدقة عن الأموات. أنا خرجت مبلغ من المال عن تقريبا 100 ريال عن عدد من الأموات، هل يجوز هذا ولا ما يصح؟ نعم يجوز، يصل ثوابها إن شاء الله يا أخ محمد للأموات في قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، لحديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أرضاه في الباب نفسه أنه سلم أذن له أن يتصدق عن أمه، والله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولم يقل وأن ليس للإنسان إلا ما ملك. فثواب ما يصنعه المؤمن لإخوانه الموتى الذين سبقوه إلى الله من أعمال صالحة يصل ثوابها إن كانت تلك الأعمال مما دل الشرع على أنه يصل، مثل الحج والعمرة والصدقة. نسأل الله أن يتقبل منك. السؤال الثاني. السؤال الثاني الشيخ بالنسبة للقروض من بنك الراجح هنا في هي جائزة وربوية؟ الذي أعلمه يقينا أن مصرف الراجح ليس فيه معاملات ربوية، وهو لديه لجنة هيئة شرعية معتمدة معتبرة، فجميع أحوال معاملاته تتفق مع الشريعة الإسلامية ولا يضرك أبدا أن تتعامل معهم. الحمد لله. السؤال الثالث بالنسبة للشيخ مثلا السنة قبل صلاة الفجر الركعتين، نعم، هل ممكن إذا دخلت المسجد وصليت تحية المسجد هل هي نفسها الركعتين ولا؟ هو إذا دخلت هو أنت إذا دخلت المسجد ولم تكن قد صليت السنة القبلية في البيت فإنك تصلي بنية أنها ركعتي الفجر القبلية. أيوه. فتدخل تحية المسجد ضمنا، يعني لا يلزم إلا ركعتين اللتين هما ركعتي الفجر، تصبح بذلك قد أديت تحية المسجد. يعني اعتبر نفسك مثلا صليت في البيت، أنا ما أود أتكلم بالعامية لكن لا تصل كلام الناس إلا بالطريقة هذه، لكن عموما يعني لو عددت نفسك قد صليت في البيت ثم أتيت المسجد والصلاة قائمة هل يلزمك تحية مسجد؟ أنا أسألك الآن، لا يلزمك لأن الصلاة قائمة فتدخل مع الناس في الصلاة، فانطبق عليك الحديث أنك لم تجلس إلا بعد أن صليت، فعلى ذلك سنة الفجر إن لم تؤدى في البيت تؤدى في المسجد وتجزئ بتعبير بسيط عن تحية المسجد. الأخت هاني من أبو ظبي تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ بقول لك ما حكم لو أريد صيام 6 شوال يعني بس بأجل القضاء يجوز ولا ما يجوز؟ من عليها قضاء من رمضان وأحبت أن تصوم 6 من شوال ولا تقدر على أن تقضي وتصوم 6 في آن واحد اختلف أهل العلم في جواز ذلك، فبعضهم يرى أنها لا بد أن تبدأ بالقضاء ثم تأتي بالست، والذي يترجح عندي وبه نفتي ونرى أنه أقوى وأرجح دليلا نظرا وعقلا نظرا وأثرا أنه يحق للمرأة ويجوز أن تصوم 6 من شوال ولو كان عليها قضاء، ثم بعد شوال إلى شعبان من العام من نفس العام لها أن تقضي ما أفطرت فيه من رمضان، لأن أم المؤمنين المبرأة الطاهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها عائشة تقول ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فهذه أم المؤمنين تخبر أنها لا تقضي رمضان إلا في شعبان. نقول ويبعد أن أم المؤمنين لا تصوم نافلة السنة كلها، محال أن يقال إنها من شوال إلى شعبان لا تصوم، لا تصوم لا يوم عرفة ولا يوم عاشوراء ولا ست من شوال ولا الاثنين ولا الخميس ولا ثلاثة أيام من كل شهر، هذا بعيد، بعيد جدا. فعلى هذا نقول يجوز للمرأة أن تصوم الست من شوال دون أن تقضي، ثم بعد شوال إذا تيسر، لأن الله لم يجعله معينا، قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يحددها ولم يعينها، لكن شوال لمن يرى صيامه يفوت، هذا مهم جدا فقهه. ناريمان من أبو ظبي، تفضل يا أختي ناريمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا حامل بالشهر الأول، والدكتورة قالت لي إنه لازم أفطر كرمال الولد يعني، ورجعت استشارت دكتورة تاني كمان قالت لي إنه لازم أفطر. هذا أول حامل يا أختي الكريمة؟ نعم. أول حامل ولا؟ ما بفهم عليك. يعني أول مرة تحملين؟ صح أول مرة. أول مرة واضح إنك بتري. فبما أن هذا أول حامل ولم تعلفيه من قبل، وطبيبان قال بجواز الفطر، فافطري وأطعمي عن كل يوم مسكينة. ولازم أرجع أصوم؟ لا لا، يقول بهذا بعض العلماء، لكن نرى أنه لا يلزمك إلا لطعام. طيب حشيخ بدي أسألك، شو الدعاء لطلب الذرية الصالحة؟ الحمد لله، لا رزقك الله ذرية، قولي اللهم بارك لي فيما رزقتني، وقولي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وقولي اللهم هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الحمد لله رزقك الله، وأنت الآن حامل، وإن شاء الله يتم الله لك الحمل، وأكثري من قول حسبنا الله ونعم الوكيل، وضعي يدك على حملك وقولي اللهم إني أستودعك حملي هذا، وإن شاء الله ربنا يكتب لنا ولك الخير. تفضل يا أم هيا من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. لو سمحت يا شيخ أنا بسألك، اللي يخطئ بالقراءة يجوز أن يقرأ القرآن يعني، أو يخط يعني شيخ ويقرأ وراه، هو ماسك القرآن بس يقرأ ورا الشيخ يعني، يجوز ولا ما يجوز؟ لم أفهم كيف يقرأ ورا الشيخ، يعني يتعلم ولا في الصلاة؟ لا مو بالصلاة، هو يقرأ قرآن بس يخطئ بالقراءة يعني، ما يجيد القراءة عدل. من قرأ القرآن وهو عليه شاق أنا أسلم يقول فله أجر. ما الإنسان ما دام يحاول ويبادر في تعلم القرآن ويجلس، كان رجل أو امرأة، عند من يتقن القراءة، فهو على خير عظيم وموئل كريم، وهذا الذي ينبغي بالمسلمين أن يعني يبادروا فيه ويسابقوا إليه. فأنت إن كنت تتحدثين عن نفسك على خير عظيم يا أم هيا. في سؤال ثاني يا أختي؟ إيه عندي سؤال، أنا عندي زوجي يشتغل، أنا ما أشتغل، وفلوس عندي، بس يعني أحيانا نروح السوق أو شيء يعني أعطيني فلوس يعني أوفر منها، وإذا قال لي كم بقى عندنا أقول له خلصه، بس أنا موفرة منهم ويعني يكون عندي مبلغ. هذا يعني شأن خاص في تدبير منزلكما. السؤال أين؟ السؤال أن أنا الفلوس اللي أنا أوفرها أحيانا أعطيها حق أمي، وأمي يعني ما عندها أحد يشتغل أو أحد يساعدها، هذا حرام ولا لا؟ لا يجوز، المال ماله ولا ينبغي. ما هو المال الذي يعطيك إياه على قسمين، قسم يريد أن يملكك إياه، بمعنى بما أنك زوجته يهديك أو يعطيك شيء في يدك نفقة لشخصك، فهذا يجوز أن تعطي منه والدتك. أما مال تأخذينه من زوجك وهو واثق بك ويجعله مدخرا عندك باعتبار أنك مؤتمنة عليه، ثم إنك تعطين أحدا سواك أو سوى البيت ونفقته، فهذا لا يجوز، لأن المال ماله، وإنما هو أنت الآن قائمة بدور الوكيل في قضية التصرف في البيت، ولا يحق لك إن لم يأذن لك أن تعطي والدتك. لكن إذا أعطاك شيء لخاصة نفسك، يعني جاء مثلا معه 3000 دينار كويتي نفرض، أو 1000 دينار كويتي، فأعطاك 700 دينار وقال هذه مصروف البيت هذا الشهر، وهذه 300 دينار يا أم هيا هذه لك، هذه التي قال لك فيها هذه لك، يحق لك أن تعطي فيها من تشائين، وبدأت بأمك خيرا صنعتي. لكن ما جعله في البيت ويسأل هل بقي شيء وتقولين لا ثم تعطين أمك، لا. يمكن أن تدبري لأمك مالا بطرائقك، تستقرضي من زوجك، تقترضي من زوجك، تسألين إخوانك أخواتك، تلجئين إلى طريقة شرعية واضحة بينة في قضية إغاثة والدتك. هذا ما تيسر في هذا الجزء الآن من حلقة اليوم ليلة 27. إن شاء الله تعالى نفيء إلى فاصل ثم نؤوب إلى ما نحن فيه من الخير، جمعنا الله وإياكم بخير. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله متعنا الله وإياكم متاع الصالحين. نؤوب إليكم بعد فاصل قد مضى ونحن في ليلة 27، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحسن القيام فيها. نأخذ بعض أسئلتكم قبل أن نعرج إلى الفراغ عن الحديث عن روحانية تلك الليلة. من معنا؟ تفضل يا أم أحمد. يا أم أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا أختي. ألو. أيوة نعم أسمعك، تفضلي يا شيخ. صوت مش واضح. ألو. تفضل يا أم أحمد أسمعك، حياك الله. يا شيخ، حصلت مشكلة بيني وبين زوجي، وكان في فترة من الانقطاع حوالي سنة، وبعد الإصلاح بعد ما رجعنا، يعني هل يجوز لي يعني إني أمنعه لإني أنا أمنع من نفسي؟ هل يجوز ماذا؟ إني أمنع من نفسي يا شيخ. يعني يظهر أن لديك شيء خاص يا أختي ما يقال في الهاتف، فلو الإخوة يعطوك رقم هاتفي في السعودية وأبشر أن يتواصل معك إذا وجدنا وقتا، ويصبح إن شاء الله يكتب الله اللي فيها الخير. الأخت أم فهد من العين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله يا شيخ. عندي سؤالين. هاتيهما يا شيخ. أنا رحت للشيخ قبل فترة وأنا حامل، أنا حامل في شهرين. نعم. زين ما الشيخ هو صراحة مطوعة، وأنا مصابت صراحة بالسحر يا شيخ. زين قرت علي الشيخة، بس الله أعلم يا شيخ هي تسببت للطفل ولا لا، أنا ما خبرتها أني حامل أصلا. وسقط الطفل؟ سقط نعم، بس الله أعلم يا شيخ هل هو من القراية ولا لا، أنا شربت زيت عندها وما خبرتها أني حامل. سبحان الله ونعم الوكيل. فرطتي أنت، كان مفروض تخبريها عندما طلبت منك أن تشرب زيت. نعم. هو كان مفروض تخبريها قبل أن تشربي الزيت، تقولي لمن طلب منك أن تشرب الزيت رجل كان أو امرأة أنني حامل، وهل هذا يعارض أو لا يعارض. ووقع الآن الأمر وهو لم يتكون خلقة، يعني شهرين لم بعد، يعني لم تنفخ فيه الروح، فلا نستطيع أن نقول أن نطالبك بدية تسلم إلى ورثته غيرك، ولا أن نطالبك بصيام شهرين متتابعين، لكن أكثري من الاستغفار، أكثري من الاستغفار. في سؤال ثاني يا أم فهد؟ السؤال الثاني يا شيخ، أنا كنت صمت رمضان العام وزين، وصمت يعني كانت هيني الدورة، زين شيء بسيط يعني شفته بعد ما طولت علي الدورة، أخذت يمكن 10 أيام، زين وغسلت يعني وصمت، يوم صمت شفت يعني مثل ما تقول شيء بسيط، ما أدري إيش، مش يعني مثل ما تقول نفس الخيط البني، زين هل هو ذا مفروض إني صمته ولا لا؟ إذا كنت صمت على طهر ويقين يعتبر هذا من الصيام، لا يضر الكدرة والصفرة لا تضر إن كانت بعد طهر إن شاء الله. هياك. الأخت أم عبد الله من الشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام. عفوا بس عندي سؤال عن فضل سورة الملك قبل النوم، ممكن أن تكون سماع وليس قراءة؟ ويحصل خير بسماعها، لكن هي كلها 30 آية يا أم عبد الله، بإمكانك. لا يعني نقرأها مع سماعها. اقرأيها أفضل، يعني السماع ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، تقرأينها وتسمعينها في وقت واحد، يعني أن أقرأها مع سماعها يعني تشغيل. هو خير لا نستطيع أن نمنعه، حسن، لكن أفضل تقرأيها لوحد يعني من غير سماع حتى لا يحدث هناك يعني خلل في الفهم. طيب لوقتها، متى يعني يكون وقت الصلاة؟ الصلاة لوقتها المبادرة فيها بعد دخول الوقت، إلا ما ورد أن العشاء الأكمل فيها التأخير، والظهر في أشدة الحر الأفضل أن يؤخرها الإنسان حتى يبرد، هذا المنصوص عليه في السنة. وأنتن معشر النساء ليس عليكن جماعة، فالمؤمنة منكم تبادر بالصلاة حال دخول الوقت. الأخت منى من دبي. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا حكيت معك دكتور، ما تأخذني مرة ثانية. تفضل. حكيت وقت عن النذر قلت لي بتوجب علي، بس كنت بدي أسألك إنه بتوجب علي إني من مالي أنا ولا مو مشكلة من مال زوجي؟ حتى لو من مال زوجك، المهم من أعطاك المال تكون راضية نفسه به، زوجك أو أبوك أو غيرهما. ممكن سؤال ثاني؟ نعم. هلا نحن بعد الأذان بنقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آخر شيء أحيانا في منهم بيقولوا إنه وارزقنا شفاعته، هالعبارة بتجوز هاي؟ إذا لم يتخذها دائما، هي لم ترد. لكن أيوة. إذا كان الإنسان لا يقولها دائما لا حرج، المهم أنه لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، لكن لو قالها أحيانا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، أرجو أن أكون أنا هو. وقال: فقولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. جاءت زيادة عند البيهقي بسند حسنه بعض أهل العلم، وهو قوله: إنك لا تخلف الميعاد. غير ذلك لا نعلم زيادة منصوص عليها، لكن لو قال أحد وأرزقنا شفاعته في بعض أحيانه يقول ولا يلتزم بها في كل حين، فلا أرى حرجا فيه إن شاء الله. رزقني الله وإياك والمسلمين شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. الأخ علي من النمسا. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا أخ علي. الله يحييك يا شيخ، الله يبارك فيك. عندي كم سؤال بعد إذنك. تفضل كمان. تفضل. السؤال الأول، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني هناك أعمال مثل الإنسان إذا قام بها مثلا بنى الله له بيتا في الجنة مثلا، أو نخلة في الجنة، أو شجرة في الجنة. أعد أعد أعد أعد من الأول. الإنسان هناك أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه إذا أعطى الإنسان بنى الله له بيتا في الجنة مثلا، كما صلى 12 ركعة في اليوم. واضح واضح. أو مثلا تسبيح عندما يسبح الإنسان. طيب الأعمال هاي التي يعملها الإنسان، هناك الإنسان ممكن الله عز وجل يحسنه بآخر لحظة، يعني ممكن الله يعني الله هو الوحيد يعلم يعني إن كان هذا الإنسان خيره على الجنة أو على النار. أنا أقصد في حال إنه مثلا الإنسان يا الله أعلم يعني أعماله هاي تروح يعني كلها مثلا تنتهي. يا أخي الكريم، كن على ثقة أن الله لا يظلم أحدا مثقال ذرة. نحن نتعامل مع بعض العباد بشر مثلنا، قلوبهم تتقلب، ونصل إلى الثقة بهم إلى أننا لا نطلب منهم ورقة ولا شهودا، فكيف بالتعامل مع رب العالمين جل جلاله؟ الله غني عن عذابنا، والله عز وجل أرحم من سئل وأكرم من أجاب وأوسع من أعطى، وما نحن فيه من الخير ودعائه والعمل الصالح هو أصلا منة وفضل وتوفيق منه. فلا يأتي الإنسان لمثل هذه الأمور مع ربه، لا لا ليس لها وارد أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فنحن على يقين أننا إذا قرأناها يبني الله عز وجل لنا بيتا في الجنة. متى يهدم هذا؟ عياذا بالله، عاذني الله وإياك من ذلك عياذا بالله، إذا ارتد الإنسان، إذا ارتد حبط العمل. ما لم يرتد يبقى ذلكم العمل مكتوبا له، خير عمله من الخير أو عمله من الشر يطوق في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ولا ينفك عنه ولا يحل حتى يحاسب. على الخير أن يثاب وعلى الشر أن يعاقب، إلا أن تتداركه رحمة الله عز وجل. واضح يا أخ علي؟ تفضل يا أم فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، عندي أسئلة، 3 أسئلة.